بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه الدارين آمين. قال: باب في الوكالة والقراض. جمع مع بعض. تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق، يعني ما صح أن يباشر الشخص بنفسه في الأشياء يجلها أن يوكل فيها، وما لا فلا. يعني الشخص إذا كان يستطيع أن يباشر بشيء في نفسه يجوز أن يوكل، أما إذا لا. لكن يستثنى مثلا الأعمى لا يباشر البيع بنفسه عند الشافعي، لأن البيع يتوقف على الرؤية فما يصح، ولكنه يوكل. هاي استثناءات. يعني ما جاز أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل، وما لا فلا يستثنى. نعم. كعبد وفاسق في قبول نكاح. شنو كيف قال؟ ما جاز أن يباشر. وتصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد. يعني واحد يوكل عبد يقول له اقبل عني النكاح من فلانة، مو يزوج، يقبل قبول ما أو حتى إذا فاسق يقول له اقبل لي الزواج من فلان، أنا أنت وكلتك تقبل عني. يعني يكون الزوج يوكله، الزوج يوكل العبد أو الفاسق. مثل من مرة قلت الواحد أنا وكلتك، من اللي قال راح على المغرب؟ قلت له أنا وكلتك تقبل لي الزواج. ما في هذا، نمزح يعني، ما في لا زواج. وكلتك أنا قبل الزواج. إيه حتى تشوف أختها يعني، بس على الفاضي يعني. ما زال الموكل مو متوفي. نعم. في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا في إيجابه. أما في إيجاب لا، العبد لا يزوج والفاسق لا يزوج، لأنه مو من أهل الولايات. المزوج لازم يكون يستصح ولايته. حتى الأب إذا كان فاسقا تسقط ولايته وينتقل التزويج إلى الحاكم. لكن يجوز له أن يقبل القبول، يجوز أن يوكل، يجوز أن يوكل العبد والفاسق في القبول، أما في الإجاب لا. وهي تفويض شخص، وهي تعريفها، وذكر منه ما جاز أن يقوم. الوكالة عبارة عن تفويض شخص. نعم. وهي تفويض شخص أمره إلى آخر. نعم. تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل التفويض. فيما يقبل النيابة ليفعله في يعني مثلا فيما يقبل النيابة، لكن أقول صلي بدال الظهر شوي عجزان مثلا، أو صوم هالنهار عني والله أنا ما أشوف حالي، هذا ما لا يقبل النيابة. الصلاة والصوم ما تقبل النيابة، لكن بعض العبادات تقبل النيابة. الحج بالنسبة للمعضوب العاجز عن السفر إلى البلاد، يعني تلحقه مشقة بالسفر لو ركب مثلا، وكذا يجوز التوكيل، أو يجوز في توزيع الزكاة التوكيل، ويجوز في ذبح الأضحية، وكلتك على تذبح الأضحية هاي عني مثلا، هذه تقبل النيابة، لكن مو كل العبادات تقبل النيابة. إذن تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة، دون ما لا يقبل النيابة ما يصح التوكيل. ليفعله في حياته. طبعا هذا الفرق بين الوكالة والوصية. إذا كان التوكيل أو التفويض مضاف إلى الحياة، يعني في حال الحياة بأن يفعله يقول في حياته، هذا يسمى وكالة. لكن إذا كان بعد الممات هذه وصية. إذا قال له وكلتك لتفعل هذا بعد وفاتي، تعطي زيد يعني هذا بعد وفاتي، هذا يسمى وصية. إذن الوصية والوكالة يشتركان في أن كل منهما فيه تفويض، إلا أن الوكالة تفويض للشخص في حال الحياة، تفويض الشخص لشخص آخر حال الحياة، والوصية بعد بعد الوفاة. قال وكلتك في حياتي بعد لا بعد ما لا يسمى وكاله، يسمى وصيه. وكلتك في حياتي واوصيت لك بعد ما مات، يصير يكون وكيلا في حال الحياه ووصيا بال... نعم. فتصح في كل عقد الوكاله، في كل عقد من العقود، في النكاح، في البيع، نعم نعم، كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز. وطلاق منجز. نعم. وفي كل فصل طلاق منجز. يقول وكلتك أن تطلق فلان الآن. أما إذا كان يقول مثلا وكلتك أن تطلق مو الآن، يعني إذا جاء الشهر الفلاني، لا ما تصح الوكالة. معلق يعني يسموه توكيل معلق، لا يصح أصلا، لازم يكون منجز. نعم. وفي كل فسخ كإقالة، كذلك في الفسوخ كإقالة عن البيع مثلا. السلام على وسلم، فضل على الشيخ، مرحبا. نعم. كإقالة ورد، يعني أيضا كما يصح في العقود في الإجابات، يصح في العقود إجابا وقبولا، يصح في الفسوخ، يصح التوكيل في الفسوخات كالإقالة مثلا، إقالة عن البيع، يجوز أن يوكل الشخص شخصا آخر يقول أقل فلانا مثلا عن البيع، نعم. طيب. ورد بعيب. وفي وكذلك لو كان، لو اكتشف بالمبيع عيبا، طبعا المشتري له رده بنفسه، وأن أو أن يوكل غيره في الرد بأن يقول له أنا مو فاضي رد هذا، وجد فيه عيب رده على فلان، أنا وكلتك في أن ترده، يجوز أيضا. نعم. ورد بعيب. وفي قبض وإقباض. وفي القبض أيضا، اشتريت حاجة من إنسان، تقول لإنسان أنا وكلتك في قبضها، أيضا يجوز. نعم. وإقباض للدين، وكذلك إقباض للدين، فلان له علي مبلغ، خذ أنا وكلتك في أن ترده إليه، تقبضه إياه. نعم. أو العين في الدين، أو العين، يعني الإقباض في الدين والعين كله جائز. العين يعني شيء يعني ضد الدين، كان يقول مثلا يا فلان، فلان له علي كذا، أعطيه بدلي، يعني وكلتك أن تدفع عني المبلغ، والآن حتى الآن ما عنده مبلغ، ولا يدفع عنه مثلا بعد أيام. أما العين بأن يقول خذ هذه أقبضها لفلان، يعطيه بيده، هذا معنى الدين والعين. يجوز التوكيل في الحالتين، في الدين حتى يؤديه فيما بعد، وفي العين حتى يوصلها إلى مستحقها. هنا. وفي استيفاء عقوبة، وفي الاستيفاء بعقوب، مثلا واحد مثلا قذفه إنسان ولم يقم شهود على صدقه، هذا يجلد، من حق المقذوف أن يطالب بجلده 80 جلدة مثلا، فيقول وكلت فلان أن يستوفي الجلدة. أو مثلا في القود مثلا، بأن يقتل إنسان عمدا، فيجب على القصاص على القاتل، فيوكل ولي المقتول، يوكل شخصا في استيفاء القصاص من القاتل، يجوز التوكيل في هذا أيضا. نعم. والدعوة والجواب، والدعوة بأن توكل محامي بدالك، يقيم دعوة على شخص آخر، مثلا وكلتك في أن تقيم دعوة على فلان لي عليه من الحق، مثل الآن ما يفعل المحامين، يعني يكون موكلين عن الناس، يعني يجوز هذا. نعم. والجواب وإن كان، والجواب في الدعوة والجواب، يعني يقول مثلا أنا وكلتك في أن تجي، يعني تدافع عني، تجيب عني. نعم. وإن كره الخصم، حتى لو الخصم قال أنا ما أبي فلان، يعني قد يوكل إنسان محاميا، لا في إقامة الدعوة بل في الدفاع مثلا، يقول الخصم لا أنا ما أرضى توكل هذا في أن يدافع عنك، مو شغله هذا، مو شغله. على خلاف مذهب أبي حنيفة. رضا الخصم. ماشي. طيب. وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل بملكه التصرف فيه حين التوكيد. هكذا العبارة كيف؟ وإنما أقرأ شوف فيد عندك العبارة وإنما. أي نعم. إن كان ما ذكر عليه ولاية إن كان له ولاية لموكل بإبل. لا لا عبارة اقرأها مرة ثانية. وإنما يصح التوكيل فيما ذكر عليه ولاية لموكل بسبب ملكه التصرف فيه. يعني يقول أنه متى يشترط في التوكيل فيما ذكر أن يكون للموكل ولاية على ما وكل فيه. على ما وكل فيه يكون له. كيف يعني يكون له ولاية عليه؟ بأن يملك التصرف فيه. إذا كان تملك التصرف فيه يجوز أن توكل فيه، لكن إذا كنت لا تملك التصرف فيما وكلت فيه لا يجوز لك أن توكل. أنا. فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق. يعني الآن أنت يعني وعدك واحد قال لك أنا في عندي حاجة سيارة تشتريها، قال اشتريها، تيجي قبل ما تشتري السيارة توكل واحد يقول له أنا وكلتك في بيع السيارة اللي راح اشتريها من فلان، باكر اشتريها وبعد أسبوع أنا ملك بكلك من الآن في أن تبيعها. ها حتى الآن أنت ما قبضتها، إذا لأنك لا تملك التصرف بها الآن فلا يصح لك أن توكله، لكن بعد القبض يجوز لك أن توكله. نعم. وطلاق من سينك. وكذلك لا يصح التوكل في طلاق من سينكحها. يعني هذا متأكد 100% من الآن، يعني يقول شوف أنا راح تزوج فلانة وأنا من الآن إذا ما عجبتني مثلا أنا وكلتك من الآن بطلاق مثلا. أنت ما تملك عليها التصرف، لا يعني ما لك حق عليها ولا ما لك ولاية عليها، كيف توكلها؟ نعم. لأنه لا ولاية له عليه حينئذ، يعني عند التوكيل حينئذ، يعني عند التوكيل لا ولاية له أي للموكل عليها على ما وكل فيه، فكيف يولي غيره؟ نعم يوكل غيره. وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقضت عدة. كذلك مثلا لو وكل شخصا أن يقول له إذا بنتي طلقت من فلان أنا وكلتك في تزويجها لغيري، إذا طلقها حتى الآن ما طلقها، أو كانت مطلقة أيضا بالفعل ولكن ما انتهت عدتها، يعني لا يصح الآن تزويجها، فيقول وكلتك على أن إذا انقضت عدتها تزوجها، لأنه الآن ما يستطيع، يعني وقت الوكالة ما له حق، ما له سلطة لا على التزويج ولا له سلطة على يعني لا ما له سلطة على التزوج، لا يعني إذا طلقت ولا إذا انتهت العدة، في الحالتين الولي ليس له سلطة التزوج الآن، إنما متى يجوز له أن يزوج؟ إذا طلقت وانتهت العدة الآن. إيه طيب إذا طلقت وانتهت العدة له أن يوكل، أما أثناء العدة أو حتى الآن قبل الطلاق أيضا ليس له أن يوكل. نعم. على ما قاله الشيخان هنا، يعني هنا في بحث الوكالة، يعني يقصد أن الشيخان الرملي وابن حجر ذكر ذلك هنا، يعني مو هنا في الكتاب هذا، يعني في بحث الوكالة من كتابيهما النووي، عفوا النووي والرافعي، النووي هنا يعني في بحث الوكالة في الطلاق، يعني وكالة في الطلاق. لكن رجح في الروضة في النكاح الصحة. في الروضة النووي رجح في الروضة في موضوع النكاح أن تزوج إذا طلقت أو انقضت عدتها. طبعا احنا هذه قال يصح الروضة قالت تصح يعني دون ما تقدم من التي قبلها من المسائل. تقدم عنا قبل هاي المسائل. طيب ايش قال عندك في ال ايه وعبارة الروضة ايه ونصها فرع فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة في يعني في أثناء نكاح أو عدة قالت إيه أذنت لك في تزويجي إذا قالت لزوجي أها أو انقضت عدتي إذا انقضت ينبغي أن يصح الإذن. هذا كلام البغوي نقله النووي. أيوة كما لو قال الولي الوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها انقضت عدتها وانقضت. إذن في الروضة يقول طيب بعدين وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح. هذا كلام النووي قل في وجه ضعيف أنه لا يصح لكن الذي اعتمده أنه صح إيه؟ وقد سبق في وفعله. هذا كلام النووي بس عاد هنا ما رجح لكن رجح في الروضة في النكاح الصحيح. هذا نعم تابع. وكذا لو قالت له وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت يعني حللت انتهت العدة مثلا ولو علق ذلك على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن. نعم نعم ما دام في إذن بالتزويج لكن قال فسدت الوكالة لكن ينفذ التزويج مع فساد الوكالة. نعم لأنه في إذن بشكل عام في إذن نعم وإن كان التوكيل فاسد الآن لأنه هذا علقه على انقضاء العدة لكن التزويج صحيح. نعم لا في إقرار لا يصح التوكيل في إقرار. يا فلان إذا ادعى فلان علي دينا أقر عني قل نعم لك على فلان دين وأنا أقر عن فلان أنا أقر بدل فلان بأن لك دين على فلان هذا لا يصح التوكيل في الإقرار لا يصح. التوكيل في الإقرار لا يصح. التوكيل يعني واحد يوكل غيره يعني يقول وكلتك بأن إذا واحد ادعى علي دين أن تقر عني تقول نعم لك عليه دين أو أنا مقر بدل فلان نيابة عن فلان بأن لك دين عليه هذا لا يصح. ما يصح هذا التوكيل في الإقرار لا يصح. أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل. قال ليش ما قال هو إقرار بحق ما دام أنت مقر بالحق ليش توكل غيرك إذا ادعى فلان أنت مقر ولا موقف إذا أنت مقر خلاص وجب عليك والإقرار لازم يعني يستطيع هذا المقر له أن يجي يقوم يقيم دعوة على المقر يقول أنا سمعت أنك أنت قايل لفلان إذا فلان ادعى شيء له علي يعني أنا مقر له وكلتك بذلك ما دام هكذا إذن أنا لي عليك حق لأن أنت أقررته. صحيح أن التوكيل لا يصح لكن الإقرار يصح إقرار الوكيل هذا يصح إقرار الوكيل الأصلي يعني ما هو وكيل المقر يعني وكيل المقر إقراره غير صحيح. ليش وعلل أنه ليش غير صحيح إقراره لأن هذا الإقرار يخبر عن حق عليه وإذا كان يخبر عنه فلا يجوز لغيره أن يخبر عن حق بأنه على فلان يعني يقول أنا أقررت بأن لك حق على فلان أنت تخبر أنت تخبر بأن له حق على إذا أنت هذا ليس إقرار الإقرار غير الإخبار. أما المقر نفسه الوكالة الأصلي يحترف بأن له لفلان عليه حق هذا ما في إشكال هنا. وحتى لو قلنا بفساد الوكالة لكن هذا لا يعني أن الموكل يعني ما عليه حق لا طالما هو أقر بأن لفلان عليه حق وأن كانت الوكالة فاسدة في ذلك لكن عليه حق يعني للشخص المقر له مطالبته يعني مطالبة المقر الأول هذا مو الوكيل. نعم ولا في يمين ولا يصح التوكيل في يمين. واحد توجه علي يمين أقام في دعوة مثلا وتوجه عليه اليمين بأن كان منكرا للحق والمدعي ما عنده شهود فتوجه اليمين على المدعى عليه، هل يجوز المدعى عليه الذي توجه اليمين أن يوكل في اليمين يقول تعقلان ما تحلف بدالي، لا ما تحلف عني، لا لأن هذه اليمين يؤاخذ بها أو يطالب بها النفس من توجهت عليه، ما يقوم غيره في الحلف يعني عنه مقامه، لأن القصد بها تعظيم الله تعالى. نعم. فأشبهت العبادة يعني ها يعني مثل الصلاة، كما أنه لا يجوز واحد يقول صلي بذلك كذلك لا يقول احلف بذلك ما صح. ومثلها النذر وتعليق وكذلك انذر عني خروف مثلا ما يصح ما يصح، لأنه مقصود بها القربة إلى الله هذا لا يكون بالتوكيد. نعم. وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في شهادة كذلك إذا قل لفلان قل لفلان إذا جاء رمضان قل له أنا وكلتك لأن تقول له حر أنت حر، يعني هو العتق عبادة أنت قل أنت ليش توكل توكل غيرك، وكذلك إيش في الطلاق بصفة إذا علق الطلاق بصفة كأن صار حصل كذا فأنت طالق، يوكل واحد ليقول للمرأة لزوجته إذا حصل ذلك فأنت طالق، هذا ما يصح. هو يصح التوكيل في الطلاق نعم لكن من غير تعليق بالصفة، أما التعليق بصفة لا يصح التوكل فيه، إنما يقوم فيه الزوج، الزوج لو علق بالصفة يجوز أن يقول لامرأته إذا ذهبت إلى أهلك أو إن دخلت الدار فأنت طالق، يجوز هذا للزوج أن يقول هذا، لكن لا يصح أن يقول الزوج لشخص إن قل لفلان أنا وكلتك لتقول لفلانة لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ما يستر ما يحكي حكي معه. الله الله صحيح والله. أنا مرة جاني واحد شايب سوريا، أنا كنت مفتي هناك بسوريا تولى الحمد لله خلصت، فجاني قال لي ما متزوج واحدة امرأة جديدة والأولى مؤذيته أذى شديد، قلت له طيب أنت ما دام تزوج جديدة وهاي كبيرة الأولى كبيرة وأولادها كبار ليش يعني ما تتخلص منها بالمرة مشان ترتاح منها؟ قال أنا هي ما أقدر أخلص منها يعني لو حتى لو طلقتها ما أقدر أخلص حالي. قلت كيف؟ قال أنا مرة يعني ليش جايك؟ هو جاي مشان يستفتي. أنا ليش جيتك؟ أنا مرة قلت لها إذا كذا فأنت طالق ما أدري إيش إذا رحت إذا عملت أنت طالق. قال من الصبح قبل طلوع الشمس جت وتخبط على الباب بعصاية. اطلع يا ابن كذا يا درد اطلع بروح جيب لي فتوى من مفتي، والله ان ما جبت لي فتوى بكسر رجليك وهذا وتهد، ولا يستطيع يفتح الباب خايف واقفه شال عصات على الباب لهالدرجه هذه. قال اي والله شيء خايف. قال خايف يسوي لي مشكله والله تضربني فشله عند العالم هذا. اي نعم طيب غريب المفتين عندهم مسائل غريبة عجيبة تجيهم، هذه من غرائب من غرائب ما مر علي أنا. ولا أنت مسوي حالك رجال هاو طلق وش يا خالد وشو لابس هالحباية وهالحجار والغترة شو يقول هذا شيخ يقول أنت مسوي حالك رجال أنت والطلاق بصفة ولا في شهادة إلحاقا لها بالعبادة كذلك يوكل واحد روح اشهد بدالي ما يصير، الشهادة مثل تشبه بالعبادة يعني فيقوم بها الإنسان نفسه ولا يوكل في الشهادة. نعم. والشهادة على الشهادة ليست توكيلا، هذا قد يقول قائل أنتم منعتوا التوكيل في الشهادة، طبعا في عندنا موضوع في يجي في الدعاوى والبينات في باب الشهادة أنه تجوز الشهادة على الشهادة، شنو أن الإنسان عنده شهادة وهو كبير أو مريض أو بلد ثاني ما يستطيع الحضور عند القاضي ليؤدي الشهادة، فيبعثوا له اثنين مثلا يتحملون الشهادة عنه فيشهد أمامهم يقول أشهد أنا أشهد أن أني أنا أشهد أن فلان له كذا على حق على فلان وأنا كنت حاضر موجود في المجلس، ويتحملون الشهادة ويؤدونها عند القاضي. هذا ليس من باب التوكيل في الشهادة، تحمل الشهادة غير التوكيل في الشهادة. نعم. بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدى عنه حاكم آخر. هذا يعني هي الحاجة، الحاجة تدعو، الحاجة تدعو تمس إلى هذا. قد لا يستطيع الشاهد حضور الشهادة لمرض أو لبعد مثلا، تدعو إلى أن يكون إيش؟ قال إلى أن يكون الإيش؟ المتحمل، المتحمل المتحمل عنه كحاكم أدى عنه حاكم آخر. أدى عنه عند حاكم آخر. عند أنا عنه عنه. أدى عنه الشهادة عند حاكم آخر. عند حاكم. يعني هذا المتحمل للشهادة يعني بمثابة إنه حاكم يعني يؤدي شو اسمه الشهود يؤدون الشهادة عند حاكم آخر. أحيانا يأتي شهود عند حاكم البلد هذا ويشهدون، ويقول احنا والله مستعجلين ما عندنا، يقول بدل ما يقول تعال بكرة بعد بكرة، يكتب إلى قاضي حاكم بلد آخر يقول له حضر عندي الحاكم فلان وفلان فشهد أن لفلان حق على فلان، ويعطيهم الكتابة، المدعي طبعا يعطيه الكتاب ومختوم، ويروح الحاكم الثاني ينفذ الحكم، مع أن الشهادة حصلت أو صارت عند حاكم وتنفيذ الحكم صار عند حاكم ثاني. هذا جائز. نعم. يعني أن يتحمل يعني أن يحيل حاكم بعد أن يسمع الشهادة يحيل إلى حاكم آخر فينفذ، يقول هؤلاء الذين تحملوا الشهادة عن هذا الشخص الذي الحاجة تدعو لأن يؤدي كأنما يعني أدي عند حاكم آخر يعني، وهذا جائز. نعم. ليس من باب التوكيل. ولا في عبادة إلا في حج وعمرة وذبح نحو أضحية. ذكرنا هذا أنه يستثنى من التوكيل في العبادة، قلنا لا يجوز إلا في هذه الأشياء، حج المعضوب أو للمتوفى والده وأعطى فلوس الإنسان يحج عنه، أو غير قادر على الذهاب الحج مرض معضوب مثلا يجوز هذا، تفرقة الزكاة يجوز التوكيل فيها، ذبح الأضحية يجوز التوكيل فيه. نعم. هذه مستثناء. ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب وهو ما يشعر. الوكالة تحتاج هي الوكالة عقد من عقود يحتاج إلى إيجاب وقبول، وله صريح يعني صريح وكلتك أو فوضتك مثلا، أو يقول له أنت يعني كناية عن طريق الكناية، أنت مكاني، أنت قم هذا بدالي مثلا، هذا يعتبر أيضا توكيل. يعني عبارة لابد من عبارة تشعر بالتفويض من قبل الموكل. نعم. وقبول، القبول لا يشترى. قد يقول طيب القبول هنا الإجاب واجب ركن من أركان، لكن القبول لا يجب، الواجب أنه بس لا يرد الوكالة، لكن هل يجب على الوكيل أن يقول قبلت الوكالة؟ لا يجب. وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف، كوكلتك في كذا أو فوضت إليك مثلا أو أنبتك، يعني أي عبارة تشعر بالرضا. أو أقمتك مقامي فيه بدالي يعني، أو بيع كذا، أو يقول يا أخي بع هذا عني، بع سيارتي فلان، بع سيارتي، يعني وكيلك كأنه قال وكلتك مثلا. أو زوج فلانة، أو زوج بنتي، أو طلقها، أو أختي، أو طلق فلانة من فلان. نعم. أو أعطيك يعني طلق فلانة مني، يعني وكلت في زوجته، يعني يوكله يقول زوجته مثلا اسمها مثلا هند، يقول وكلتك في طلاق هند، زوجتي هند، هكذا. نعم. أو أعطيتك بيدك طلاقها، أو جعلت طلاقها في يدك. نعم. أو أعتق فلانا، أعتق عبدي فلان. نعم. قال السبكي كل هذا يعتبر تفويض ويعتبر توكيل صحيح. نعم. قال السبكي يؤخذ من كلامهم صحة قول من لا ولي لها أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني. أيوة. هذا اجتهاد استنبطه السبكي رحمة الله عليه من خلال مفهوم كلام العلماء. امرأة ليس لها وكيل، ليس لها ولي، ما مثل ما يقولون مقطوعة من الشجرة، ما لها لا أب لا أخ لا عم لا ابن عم لا، ما لها. يجوز أن تقول إيش؟ أذنت لكل عاقد، لكل عاقد في البلد، في البلد أن يزوجني. أن يزوج عاقد يعني يقصد الحاكم يعني أو الذي يتولى العقد أو نعم أن يزوجني. أي واحد بيده العقود أنا راضي موكله يزوجني. كأنه مثل التحكيم يعني، هذا كأنه مثل التحكيم. التحكيم شو صورته؟ يكون واحد ناس مثلا واحد رجل امرأة في بلد ما ليس حولهم لا قاضي لا شيء، قد يكون مثل بلاد الأجانب، ولا ولي لها. مثلا شفت لك واحدة مثلا بأمريكا مثلا مكان ما في لا قاضي ولا شيء، مسلمة ولا حتى مو مسلمة مثلا كتابية، فاتفقت عند شخص مثلا مسلم، تعال انت حكم بيناتنا، رضيناك ان تكون حكما، تعال زوجنا لبعضنا. قالوا يصح هذا من باب التحكيم. الشافعي نصح لي هي ما لها احد، ما لها احد، فتقول وكلت لكل عاقد، كل قاضي او من بيده ولاية العقد ان يزوجني، لانه ما لها ولي امر معين. نعم. يصبح ولي. قال يصح هذا السبكي، قال يصح. قال الأذرعي وهذا إن صح محله إن عينت الزوجة ولم تفوض. الأذرعي يقول المطبوع شرحه على المنهاج، شفتوا ما أدري أظن ما أعرف هو الأذرعي من كبار علماء الشافعية، ما أعرفه، ينقل عنه في المغني، ينقل عنه الرملي، كلهم ينقل. ها والله هو في القوت، هو ها في قوت المحتى، هو المشهور هذا. قال الأذرعي محل الجواز الذي قاله السبكي إذا عينت الزوج، مو هكذا يعني بدون تعيين، أن تقول مثلا أذنت لكل عقد أن يزوجني من فلان، لازم تعين الزوج، مو يزوجها من أي إنسان. هذا استدراك، ولعله هذا هو الصواب. يعني زوجة من حي الله، لا ما يمكن ما ترضى في هذا اللي زوج. أنا ولم تفوض إلا صيغة فقط. ولم تفوض إلا يعني هي هذا، وهذا إن صح محله إن عينت الزوجة. ولم تفوض إلا صيغة فقط. صيغة العقد. صيغة إنها تقول أذنت لكل عقد أن يزوجني. يعني بس صيغة تفوض إلا صيغة فقط. يعني شوف عندك إيش قال بس طيب ليش اسمها بغيرها؟ ما شيء غير صيغة العقد، هو المطلوب صيغة العقد. يعني في شيء ثاني إلا صيغة فقط، ولم تفوض إلا صيغة فقط، يعني بس صيغة العقد فوضت في ذلك، لم تفوض في غير ذلك، يعني في الصيغة ما فوض مثلا في موضوع المهر ما فوض. نعم. وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاحي. ممتاز. ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا. ذكرنا هذا قبل قليل، لكن يشترط عدم الرد. لكن يشترط عدم الرد فقط. ولو تصرف غير عالم. يعني لا، ولو ترى يجوز بالوكالة بالكتابة، فإذا وصل الكتاب قال وكلتك في كذا فقط صار وكيل، لا يشترط أن يقول قبلت. وطبعا في الهاتف يصح التوكيل أيضا. لا لازم يتلفظ، يشترط في الكاتب الوكالة أن يتلفظ وكلت فلانا. كذلك كاتب الطلاق اللي يكتب طلاق يشترط أن يقول وطلقت فلانة. أما إذا لم يتلفظ قالوا كناية، إذا تلفظ فهو صريح، إذا كتب وتلفظ فهو صريح، إذا كتب ولم يتلفظ كناية. إذا كان النية هذه إذا نوى بذلك إيه هذا نعم يقع إيه لا كناية لكن كناية تثبت بس بالنية يعني صح بالنية نعم طيب ولو تصرف غير عالم بالوكالة ولو تصرف شخص حال كونه غير عالم بالوكالة ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح إن تبين هو العبرة بالواقع يعني واحد باع سيارة إنسان قال أنا مون عليه ولا يدري أنه فلان موكله بس هو جعلها من باب المون فتبين أنه موكل في أشياء يصح لأنه العبرة بالواقع ما دام في الواقع هو وكيل يصح مثل هذا التصرف صحيح أما لو تصرف ظانا الوكالة فبين أنه غير وكيل لا يصح يعني أظن لا يكفي شوف بينما أنه لو علم قال أنا لا أدري أني وكيل ولكن أنا أقوم بهذا فتبين أنه يعني هو العبرة بالعبادة بالمعاملات أنا مرة قلت لكم العبرة بالمعاملات بما في الواقع فلو ما باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح لأن العبرة في الواقع أنه وارث له وأنه كان أما العبرة بالنسبة للعبادات لا لازم تكون موافقة لظن المكلف وموافقة للواقع أيضا ما هو بس ظن المكلف فلو صلى مثلا ظانا أنه متوضئ فبان أنه غير متوضئ بان أنه إيش غير صلاته مو صحيح العبرة لا تكفي بما في ظن لابد بما في ظنه وبما في الواقع لو صلى ظن أنه غير متوضئ وبعدين صلى وهو يعرف أنه غير متوضئ يكون آثم لأنه لا يجوز الإقدام على عبادة هو يرى أنها غير صحيحة حتى لو تبين أنه في الواقع يعني متوضئ لو صلى ظانا دخول الوقت بان الوقت مو داخل أيضا صلاته مو صحيحة العبرة في العبادات في ظن المكلف وبالواقع باثنين يعني أما في المعاملات العبرة فقط بما في الواقع ظن المكلف ما له شغل بالنسبة للعقود يعني بيع شراء غيره نعم صح إن تبين وكالته وكالته حين التصرف كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا العبرة بأنه كان عند البيع صحيح ولا لا البيع صحيح أنه كان بان أنه ميت يصح البيع صلى الله على سيدنا محمد إذا ما وكله قال أنا بيع سيارتك قال خلاص عادي أنا يعني ميان وياك لا ما يصح هذا العقد فاسد لابد من تجديد العقد جزاكم الله خير